بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وروى الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه: وجعل التراب لي طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتاب المحرر: باب التيمم. لما فرغ من الطهارة الأصلية التي هي الماء، أتى بما يقوم مقامها وبما يعني بما يقوم مقامها عند فقدها أو عدم القدرة على استعمالها، وهو التيمم. وذلك يعني في بحديث جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء في القرآن يعني ذكر التيمم، ولكن يعني بيان صفته وكيفيته جاءت مبينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وهذا الحصر يعني لا يدل على أنه لم يعطى، ليس لهم الخصائص إلا هذه الخمس، بل هناك غيرها، وقد جاء ذلك في أحاديث. ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث جملة من الأحاديث التي فيها الزيادة على ذلك، وذلك أن قوله أعطيت خمسا لا يعني ذلك الحصر فيها، وإنما أطلع على أنه أعطي خمس، ثم بعد ذلك أطلع على أنه أعطي أكثر من ذلك، فهذه الخمس التي جاءت في هذا الحديث أولها قوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الرسول عليه السلام من خصائصه أن الله يقذف الرعب في قلوب أعدائه من هذه المسافة التي هي مسافة شهر. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ينصره الله عز وجل بأن يقذف الرعب في قلوب أعدائه، وإذا حصل الرعب في قلوب أعدائه حصل الهزيمة وحصل النصر عليهم. فكان عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، وأن هذه المدة أنه عليه الصلاة والسلام ينتصر على أعدائه ولو كان بينه وبينهم هذه المدة التي هي. وقد قيل إن التنصيص على هذه المدة لأنه لم يكن بينه وبين أعدائه مدة يعني مسافة أطول من هذا، بل ذكرت لأن هذه المسافة التي تكون بينه وبين أعدائه صلى الله عليه وسلم. والرعب هو الخوف والذعر، ومعلوم أن الرعب والذعر إذا حصل فإن القوة الحسية يعني لا يستفاد منها ولا يحصل من ورائها يعني شيء مع حصول الرعب الذي يكون في قلوب الأعداء. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذا الباب. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني أن الإنسان عندما يأتي وقت الصلاة فإن كان يعني الماء موجودا فإنه يتوضأ به، وإذا كان أيضا غير قادر على استعماله لمرض أو غير ذلك فإنه يتيمم ويأتي بما أوجب الله عليه من الصلاة. ولهذا قال: فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. أيما رجل من أمتي أدركت الصلاة يعني فليصلي، يعني بعد أن يتيمم، يعني حيث كان عادما للماء أو, أو, أو, أو, أو موجودا ولكنه غير قادر على استعماله، فإنه يعدل عن الأصل الذي هو استعمال الماء إلى التيمم. وقد جاء في بعض الروايات وجعلت تربتها لطهورة كما ذكرها عن أحمد في آخر الحديث، ولكنها أيضا هذه الرواية أو هذا المعنى جاء في صحيح مسلم حيث قال عليه السلام في صحيح مسلم وجعلت تربتها لنا طهورة، فدل هذا على أن هذه الرواية التي ذكرها في الآخر عن أحمد هي موجودة في صحيح مسلم. والتعبير بالتربة لا يعني ذلك أن أن أن أن الاستعمال لا يكون للتربة، وإنما الحكم هو أن الإنسان عندما يأتي وقت الصلاة وليس عنده ماء فإنه يتيمم على الأرض التي هو عليها سواء كانت ترابية أو غير ترابية، ولكنه ذكر التراب لأنه هو الغالب في الأرض، الغالب في الأرض أنها ترابية، لكن قد تكون يعني أرض جبلية والإنسان يعني يكون في محل ليس فيه تراب فإنه يتيمم على الأرض التي هو فيها التي هو فيها، ولا يكون الحكم مقصورا على التراب. وما جاء في بعض الروايات لا يعني الاقتصار عليه، لأن هناك قاعدة مشهورة يعني في هذا الباب، وهي أن الحكم العام إذا أطلق على بعض أفراده فإنه لا يقصر حكمه عليه، يعني الحكم العام الذي هو كونه جعلت الأرض مسجدا وطهورا يعني هذا يشمل التراب وغير التراب، وقد جاء التنصيص على التراب في بعض الروايات، فلا يعني القصر عليه، لأن القاعدة المشهورة أن العام إذا أن الحكم العام إذا ذكر بعض أفراده فإنه لا يقتصر عليه، وإنما يكون نص عليه لكونه الغالب، لكونه الغالب يعني في الأرض أنها ترابية، وإلا فإن الإنسان قد يكون في أرض جبلية يكون في أرض لا تراب فيها، فإن عموم الحديث بقوله فأيما رجل إذا ترك الصلاة فليصلي أي بعد أن يتيمم يعني يتيمم على الأرض التي هو فيها، فإذا ذكر التربة لا يعني الاقتصار عليها والاقتصار عليها، وإنما ذكرت التنصيص عليها لكون الغالب على الأرض أنها ترابية، لكون الغالب على الأرض أنها ترابية، هذا وجه الاقتصار أو وجه الاختصاص وذكرها يعني ذكر التربة دون غيرها. نعم. قوله وأحلت لي الغنائم. وأحلت لي الغنائم هذه من خصائص هذه الأمة أنها حلت لها الغنائم، بخلاف الأمم السابقة فإنها لم تحل لهم الغنائم، وهذا من خصائص هذه الأمة التي خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنها ميزت على الأمم السابقة بأن الأمم السابقة لم تحل لهم الغنائم، وإنما إذا جمعت الغنائم يعني تأتي نار وتحرقها، وأما هذه الأمة فإن الله رخص لهم في الغنائم وجعلهم يستفيدون منها ويستعينون بها على الجهاد وعلى غير الجهاد. نعم. وأعطيت الشفاعة. وأعطيت الشفاعة، وهذه الشفاعة للعهد يعني الشفاعة العظمى التي فيها إراحة الناس من الموقف، التي يستريح الناس فيها من الموقف، فإن هذه هي الشفاعة التي اختص بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، اختص بها عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، لأن الناس إذا كانوا في صعيد واحد يموج بعضهم في بعض ويعني العرق يعني يتفاوتون فيه على حسب أعمالهم، منهم من يلجمه ومنهم من يكون إلى صدره ومنهم يكون إلى حقوة ومنهم يكون إلى ركبته على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم، فإنهم يذهبون إلى آدم ويعتذر، ثم يذهبون إلى نوح ويعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ثم يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويتقدم ويشفع ويشفع الله عز وجل، ويأتي للفصل يعني الفصل بين العباد. ولهذا قيل لها المقام المحمود لأنه يحمد عليه الأول والآخر، كلهم استفادوا من شفاعته، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم استفادوا من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أيضا أن مما اختص به عليه السلام أنه يشفع يعني في الخروج من النار لمن لم يكن عنده إلا أصل التوحيد، يعني ليس عنده أعمال وإنما عنده التوحيد فقط، وعنده شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الله تعالى يشفعه. ولهذا يأتي كثيرا بعد ذكر حديث الشفاعة العظمى، حديث المقام المحمود، أنه يذكر بعد ذلك الشفاعة في الإخراج من النار، الذي الشفاعة في الإخراج من النار. وقد بين عليه الصلاة والسلام أنه قال إن كل نبي أعطي دعوتي مستجابة، وأن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. نعم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، كل رسول بعث إلى قومه، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى ثقلين الجن والإنس، فرسالته وشريعته اتصفت بصفات ثلاث: الكمال والبقاء والخلود والعموم والشمول، فهي شاملة لكل أحد، شاملة للجن والإنس، كل إنس وجني من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح، قال عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فرسالته عامة للثقلين الجن والإنس، ولا يخرج أحد عن رسالته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، وكل من لم يؤمن به ومات يعني غير مؤمن به فليس أمامه إلا النار. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم ذكر يعني كيفية التيمم، يعني وذكر أن الرسول وذكر عمار بن ياسر أن الرسول بعثه في حاجة فأجنب، قال: فتمرغت كما تمرغ الدابة في الصعيد، يتمرغ في الأرض، وكأنه فهم القياس، لأنه لما يعني علم بأن التيمم يكون بدل الماء والماء غير موجود، فظن أن الطريقة التي يعني يتطهر بها من الجنابة في التيمم أنها موافقة للطريقة التي يكون فيها الاغتسال، لأن الاغتسال لكل جميع الجسد، ففهم منه أن التيمم شامل لجميع الجسد، شامل لجميع الجسد، ولهذا تمرغ في التراب كما تمرغ الدابة، يعني حتى يصيب التراب يعني جميع جسده. فاجتهد اجتهد، والرسول عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك وقال: إنما كان يكفيك، يعني بدل ما تفعل هذا بجسدك كله يكفيك أن تضرب بيدك الأرض وتمسح يعني وجهك وكفيك، يعني وجهك وظاهر كفيك. فالرسول عليه السلام أقره على هذا ولم يقل أعد، فدل هذا على الاجتهاد، وأن الصحابة كانوا يجتهدون في زمانه صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا بلغه حالهم فإنه يبين لهم، فإنه يبين لهم عليه الصلاة والسلام. والرسول بين له، قال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، يعني وهذا في دليل على القياس، وعلى أن القياس أنا معتبر، وأن الصحابة كانوا يستعملون القياس لأن عمار رضي الله عنه تمرغ كما تمرغ الدابة قياسا للتيمم على الاغتسال بالماء، قياسا للتيمم على الاغتسال يعني على الاغتسال بالماء، وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. لكن يعني في المستقبل ليس لأحد أنه يفعل مثل هذا الفعل، لأن عرف بيان ذلك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرف الحكم الشرعي بسنة الرسول عليه السلام، وأنه يكفيه أن يضرب بكفيه الأرض ويمسح يعني على ظاهر كفيه ووجهه. هذه الصفة التي تكون للاغتسال للتيمم للتيمم من الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأكبر والأصغر الطريقة فيه واحدة، الطريقة فيه واحدة، وهي أنه يتيمم بهذه الطريقة. لكن ليس لأحد في المستقبل أن يفعل كما فعل عمار، لأن عمار اجتهد ولم يكن يعرف التفصيل ولم يعرف السنة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعد معرفتها ليس لأحد أن يفعل كما يفعل عمار، ليس لأحد أن يفعل كما يفعل عمار، وإنما يعني يفعل ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام عمارا بأن قال إنما يكفيك أن تفعل إنما يكفيك أن تفعل هكذا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم ذكر هذه الرواية التي فيها ذكر النفخ، ولعل النفخ سببه يعني من أجل أن يعني أنه يعني علق بوجهه شيء من التراب، أو يعني أنه غبار يعني كثيف يعني إذا مسح بوجهه يعني يظهر أثره على وجهه، فنفخ يعني حتى يخفف يعني هذا الذي أو حتى يزول هذا الذي يعني في يده مما علق بها، مما قد يكون يعني يقع على وجهه عند مسح الوجه. فالرسول عليه السلام نفخ يعني حتى يعني يخف الغبار أو حتى يذهب التراب الذي علق بيديه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه البزار. وقال ابن القطان: إسناده صحيح. وأورد الدارقطني قال: الصواب أنه مرسل. وقال ابن القطان: في حديث أبي ذر رضي الله عنه ضعيف، وهو غريب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وله علة. والمشهور في الباب حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي صححه الترمذي وغيره. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا حديث صحيح، وهذا يعني يدل على أن الصعيد الذي هو ما يتصاعد من الأرض إذا ضرب على الأرض أنه هو طهور، أنه وضوء المسلم، يعني أنه يقوم مقام وضوءه، يعني يقوم مقام وضوءه، لأنه إذا عدم الماء أو قدر على استعماله أو وجد ولكنه لم يقدر على استعماله فإنه يعني فإن صعيده هو يقوم مقام وضوءه، لأن التيمم بدلا عن الوضوء. فإذا عدم الماء أو وجد ولكن لم يقدر على استعماله فإن الإنسان يصير إلى التيمم، وهو يعني وضوءه ولو لم يجد الماء 10 سنين. هذا مبالغ، وأنه لو كثر ولو استمر فإن هذا هو الحكم، يعني ليس الحكم لمدة قصيرة أو مدة محددة معينة، بل لو طالت. لكنه إذا وجد الماء وحصل الماء فإنه يغتسل، فلمسه بشرته، فإذا وجد الماء يعني بعد ذلك فإنه يغتسل، لأنه كان بعد ذلك كان عليه جنبات وعليها يعني أشياء تقع على جسده، أو هذه المدة الطويلة يكون على جسده أشياء أو ساخ وأقدار، فإن عليه أن يستعمل الماء وأن يغتسل عندما يحصل الماء، ولو كذا مدة طويلة ولو كذا 10 سنين كما جاء في هذا الحديث، وهذه 10 ذكرها للمبالغة وبيان أنه لا حتى حصل هذه المدة فإنه يعني فإن عليه أن يستمر إلى هذه المدة، وكذلك أيضا يحصل منه استعمال الماء والاغتسال بالماء يعني إذا وجده بعد ذلك. نعم. الألباني ذكر الحديث. نعم، والحديث صحيح، والحديث صحيح ذكره الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة. نعم. نعم. وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وتكلم عليه والحاكم وقال: على شرطهما، وفي قوله تساهل. وقال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام، وهو أن رجلين من أصحاب الرسول ذهبا يعني في حاجة أو في مهمة، وأنهما يعني حصل منهما أنهما صلى بالتيمم، ثم وجد الماء في الوقت، فأحدهما اجتهد ولم يعد الصلاة لأنه قد أدى ما عليه، وأحد الثاني اجتهد وأعاد الصلاة. فالرسول عليه السلام لما جاءوا إليه وأخبروه الخبر قال: الذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، يعني أنك أديت ما عليك وفعلت الشيء الذي عليك، وأنك صليت بالتيمم لأنك فقدت الماء، فأنت أصبت السنة وأديت ما عليك وأبرأت ذمتك، والذي عليك وهو الصلاة أديته، وأما الآخر فرأى أن ذلك لا يكفي، وأنه لما وجد الماء عليه أن يتوضأ، فتوضأ وصلى، فقال له: لك الأجر مرتين، يعني لاجتهاده مرة لكونها الصلاة التي صلىها قبل أن يجد الماء، والمرة الثانية من أجل الصلاة التي فعلها يعني بعدما وجد الماء. فيعني فهذا يدل على أنه أجر على عمله الأول وعلى عمله الثاني، لكن تبين بهذا أن السنة هو ما قاله الرسول للأول: أصبت السنة، قال أصبت السنة، وعلى هذا فإن من حصل منه ذلك في المستقبل ليس له أن يجتهد، وإنما عليه أن يفعل ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: أصبت السنة، ليس لأحد أن يفعل فعل هذا الذي فعله الثاني الذي صلى مرتين، وإنما عليه أن يفعل ما أقر النبي عليه السلام الرجل الأول الذي لم يعيد الصلاة لأنه أدى ما عليه وحصل منه أداء ما عليه. والحديث صحيح، وقد ذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وآخر الحديث: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأتى يعني بالجملة بهذه الجملة التي يقول: إذا أمرتكم بأمر، يعني الإشارة إلى أن أن أن أنه لما أمر الناس بأن يتوضأوا فإنهم بأنهم يتوضأون ويصلون، فإنهم يعني يتوضأون ويصلون كما أمروا. والصلاة يعني إذا كان الإنسان قادر على أن يأتي بها في في على القيام ليس له أن يأتي بها عن جلوس، وإذا كان يعني يقدر على الجلوس ليس له أن يعني أن يصلي وهو مضطجع. ولهذا جاء عن المسلم في حديث عمر بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأوامر يأتي بها الإنسان على قدر طاقته، لأنه لما ذكر الوضوء وذكر الصلاة وذكر التيمم أتى يعني ذكر الإنسان أنها على حسب طاقته، يعني يفعل هذا الشيء يفعل على حسب طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلي قائما فإن لم استطع قائما فإن لم استطع على جنب. الأوامر يؤتى بها على قدر الطاقة لأنها قد تستطاع وقد لا تستطاع. وأما النواهي فلم يتقيد بالاستطاعة، ما قال وإذا كان في شيء فاجتنبوه، لأن الترك مستطاع، كل يستطيع أن يترك، لكن ليس كل يستطيع أن يفعل المأمور لأنه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. فمثلا لو قيل لإنسان احمل هذه الصخرة، احمل هذه الصخرة صخرة كبيرة، إن استطاع أن يحملها يحملها وإن ما استطاع يتركها في مكانها. لكن إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب لا يدخل مع الباب، لأن الترك مستطاع، ما يقال والله أنا ما أقدر لازم أدخل. إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب أو لا تخرج مع هذا الباب فإنه يعني يقدم على هذا ولا يحصل منه، لأن الترك مستطاع، وإنما الذي لا يستطاع الفعل، قد يستطاع وقد لا يستطاع. فإذا ذكر هذا الحديث هذه القاعدة التي يعني فيها أن كل من أمر أمر بأمر يأتي منه يأتي منه على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الترك فإنه مستطاع وليس لأحد أن يعني لا يجتنب المحظور، لأنه قادر عليه ولأنه متمكن منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.